تشنو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين بدور سعيد تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله قد عم الخلائق رأفة وحنانا، تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وسرابيل تقينا الحر ناعمة، وسرابيل تقينا بأس الذي عادانا. خلقنا من نطفة مليت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا، غذينا من غير جهد ومسألة فتكامل الخلق صورا وألوانا. نسينا كيف كان منشأنا فكيف نسوا عن الذي بفضله أبقانا. وأشهد أن لا إله إلا الله، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، أختم أننا نعبد الله تبارك وتعالى طمعًا في جنته وخوفًا من ناره، وليس كما يقول البعض أن من يتعبد لربه طمعًا في جنته وخوفًا من ناره كأجير السوء، إن أخذ عمل وإن لم يأخذ لم يعمل. نحن نقول لا، هذا الكلام مردود على صاحبه، وهم ينسبون الكلام لربيع العدوية وهي منه براء، يقولون أنها كانت تتعبد لربها وتقول: اللهم إن كنت أعبدك خوفًا من نارك فاحرقني فيها، وإن كنت أتعبد طمعًا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أتعبد إليك طمعًا في رؤية وجهك الكريم فأرني إياه يا رب العالمين. نحن نقول هذا الكلام مردود على صاحبه، بدليل أن المصطفى، أنت ما بتصلوش على النبي بعد صلاة الجمعة ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم، حينما يأتيه رجل ويقول له: يا رسول الله، إن لا أحسن أدعو، أنا ما بعرفش أدعي، أنا رجل بسيط، أمي بسيط في الدعاء، لا أحسن أدعو إلا أن أسأل الله عز وجل الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. أنا مش عارف الدعاء الجميل اللي حضرتك بتقوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا واقف وراء مشايخنا الشيخ فلان والشيخ فلان، مش مستطيع أقول الدعاء الجميل المنمق ده، بس بدعي ربنا عز وجل الجنة وأعوذ به من النار. قال الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم: حولها أنا ومعاذ ندندن. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيدور حول إيه؟ بيسأل ربنا عز وجل الجنة ويعوذ به من النار. وهذه من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون مكلوم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم، على المفسدون، على السياسات، على الأحزاب، لا لا لا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عنده قيام وبعدها بشوية عنده تهجد، بعدها عنده صلاة الفجر. ما تستغربش، ما هو ربنا عز وجل بيقول ايه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما بيناموش الا قليل قوي. انت ما تستغربش من قلة نومهم، عارف تستغرب من ايه؟ من التركيز. النهارده لما تقابل واحد يقول لك: معلش اصلا مش مركز النهارده، اصلا امبارح ما نمتش كويس. طب تخيل اللي حاله دايما: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. واحد من مشايخنا بيقول ان شيخه من زمان ايام البركه قال له: انا ما بنامش الا ساعتين. فالشيخ راح قال لاصحابه: انا شيخي ما بينامش الا ساعتين. وعندنا مثال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كان يختم القران في ركعه. سيدنا ابو اسحاق السبيعي راجل عنده 76 سنه، عنده كم يا شباب؟ 76 سنه، كان يقوم للقيام. يعني ايه؟ كانوا بيسندوه عشان يقف يقيم الليل، فإذا قام استفتح بالبقرة، فسئل في ذلك فبكى وقال: ضيعنا القيام، ضيعنا القيام. الآن ما أستطيع أن أصلي إلا بألف آية. القرآن كام؟ 6236 آية. عمك الشيخ اللي عنده 76 سنة بيختمه كل 6 ليالي في قيام الليل، ده غير ختمة بالنهار. واحد يقول لعم الشيخ، طب انت قلت لنا سيدنا عثمان بن عفان بيختم القرآن في ليلة وعدناها، قلت لنا الراجل اللي عنده 76 سنة ده احنا واقفين بنقعد كده ورا الشيخ وعم يقول له بقى قصر شوية، طب خلي رتمك سريع شوية، طب مش عارف ايه، طب شد شوية عشان الناس تعبانة. ده 76 سنة وتقول لي ألف آية؟ ده انا الشاب ومش قادر. واقول له يا شيخ احمد سرع شوية، يا شيخ صالح معلش من عندك شوية، خلي رتمك. طب تصلح حدر النهاردة بنا. الراجل ده 76 سنة وألف وعدناها. طب الراجل صاحبك ده اللي بتقول معاصر النهاردة وبينام ساعتين. فالشيخ مش قادر يثبت للشباب، وانت عارفين النهاردة احنا في زمن الجدال، زمن الجدال، ولازم كل واحد يناقشك ويجادلك ويقوحك. فبيقول لهم شيخي ما بينامش لساعة. قالوا له ابدا استحالة. فمش عارف يثبت لهم. فنزل يصلي الفجر وجد شاب عينيه مبقللة، عينيه مورمة. تاني يوم في صلاة الفجر عينيه مورمة، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، اسبوع عينيه مورمة. فقال له تعالى يا حبيبي انت عينيك مورمة كل يوم ليه؟ قال له الصلاة والله في الثانوية العامة، اسأل الله عز وجل ان يوفق ابناء المسلمين، انا في الثانوية العامة ومش مستطيع انام الا ساعتين. ليه يا حبيبي؟ قال له الامتحان عندي بكرة وعمال اذاكر وخايف من الامتحان وقلقان من الاسئلة وقلقان من الدرجة بتاعتي هتوديني فين؟ هتوديني في اعلى الكليات ولا في اسفل الكليات؟ قال لهم تعالوا يا شباب تعالوا تعالوا، انا لقيت الاجابة. اهو شاب من الشباب اهو عنده امتحان دنيوي ارقه طوال الليل عمال يفكر هيعمل ايه وهيجاوب ازاي وهيحل ازاي وما مكانته هتكون فين؟ في أعلى الدركات ولا في أسفل الدركات؟ مكانته فين؟ الآن وخايف من الأسئلة رغم إنه عنده المنهج موجود معاه، ومع ذلك خايف ومرعوب ومش قادر ينام، ويروح ينام يفكر في السؤال ويقوم يذاكر تاني. الأولى الوقوف بالإذن ربنا عز وجل، وإنك هتسأل بالإذن ربنا عز وجل، ده ما يخليكش تنام ساعتين، ده يخليك ما تنامش أبدا، ده يخليك طول الليل والنهار ذكار لله، أواب لله، رجاع لله، من المستغفرين بالأسحار، دوما وأبدا عمال يذكر ربنا عز وجل. ما هو الذاكر ربه حي وإن تعطلت به الأعضاء، والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان يسير بين الأحياء. قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر ربه حي وإن كان حي وإن كان بين الأموات، فهو حي بذكره لله، بتوحيده لله، بإخلاصه لله تبارك وتعالى. طب أنا بقول طمعا في جنته وخوفا من ناره، أنا هذكر لكم مثال وأختم به عشان الناس اللي صايمة وتعبان. الحمد لله مش غدا مش حجة. صلى على رسول الله. مثال لأقل أهل الجنة منزلا ولآخر أهل الجنة دخولا، أجمعوا بين الروايتين عشان أطمعك فعلا في الجنة. راجل يكبو على الصراط مرة وتخطبه الكلاليب مرة ويتلسع مرة لغاية ما يعدي، فيقول ينظر إلى النار بعد ما يعدي بقى من على الصراط، يقول الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. المسكين بعد ما شاف الأهوال ظن إن هو الوحيد الناجي، فقال الحمد لله تبارك الذي نجاني منك. يوم ربنا عز وجل يخرج له شجرة، من الذي غرسها بيده؟ إنه الله جل علاه. أنت متخيل الشجرة دي؟ أنا بسألك أنت متخيل الشجرة دي؟ قولي لا. لا ليه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر، فما خطرتش على قلبك ولا بالك أبدا، وكل ما دار ببالك فهي أفضل من ذلك، كل ما دار ببالك فهي أفضل من ذلك. يشوف الشجرة هيصبر عليها؟ يقول له يا رب ادنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمارها. فيقول الله عز وجل عبدي إن أعطيتك إياها لا تسألني غيرها، لو خدت ده هتسألني تاني، يحلف بعزة وجلال الله ما هيسأله غيرها. بيحلف ليه؟ بيحلف ليه؟ ما احنا اتفقنا ان ما شافش افضل منها، فمش متخيل ان في افضل من دي، هو متخيل ده اعلى حاجة وده افضل حاجة، فبيقول والله يا رب ما هسألك حاجة تانية ابدا، هي دي وبس. فيقربه الله عز وجل من هذه الشجرة، ثم يخرج الله عز وجل له شجرة هي افضل من الاولى، طب هو ما قدرش يصبر على الاولى وحلاوة الاولى ورائحة الاولى وطعامة الاولى والجمال الاولى، هيصبر على التانية؟ ها ابدا. يا رب ادنوني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها وأكل من ثمارها. فيقول الله عز وجل عبدي عبدي ألم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني غيرها. وربه يعذره، وربه يعذره، يعلم أنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم يخرج الله عز وجل له شجرة هي أفضل من الأوليين، هيصبر؟ ها، ما هو ده الطمع اللي احنا بنقول عليه طمعا في جنته. يا رب ادنوني من هذه الشجرة المقولة الأولى والثانية. فيقربه الله عز وجل من الشجرة الثالثة، وهو واقف عند الشجرة الثالثة يشوف باب الجنة، يشوف ايه؟ قول لي يشوف ايه؟ امال احنا فين؟ امال احنا فين؟ وقلنا الراجل عقله طاش وخلاص وهايم، ده احنا لسه في الفناء، احنا لسه في الحوش، احنا لسه في المقدمة، احنا لسه في فناء الجنة، لسه في الفناء. فيشوف باب الجنة، يا رب قربني من باب الجنة. فيقربه الله عز وجل من باب الجنة، فيشم رائحة الجنة، ويستمع إلى حريات الجنة، فيقول يا رب أدخلني الجنة، اللهم أدخلنا الجنة يا رب. فيقول الله عز وجل عبدي أدخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأى، يخيل إليه فينظر إلى ربه إلى رب العزة ويقول يا رب يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك رب العزة، والله يا أهل بورسعيد لن تعدموا الخير من رب يضحك. ربنا يضحك؟ نعم، نحن نؤمن بأسماء الله وبصفات الله بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فيدخله الله عز وجل الجنة، فيقول له عبدي ألا يرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله؟ قال في الخامسة رب رضيت رب رضيت رب رضيت. فيقول الله عز وجل إن لك ذلك وعشرة أمثاله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم تقبل منا الطاعات، اللهم تقبل منا الطاعات، وارفع لنا الدرجات، وارفع لنا الدرجات، واغفر لنا السيئات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.